الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. هذه الحلقة نقدم من خلالها تغطية لبعض حفلات دار الأوبرا المصرية خلال الأيام القليلة الماضية. مستمعينا الأعزاء، والبداية مع عبقريات الأبنودي في حفل 100 سنة غنى للفنان الكبير علي الحجار على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. من خلال الحفل 106 سنة غنى وتكريما للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، استطاع علي الحجار إيقاظ ذاكرة الإبداع الغنائي العربي من خلال أعمال الأبنودي. قيادة الأوركسترا كانت لوجدي الفوي والإخراج لمهدي السيد، وفي بداية الحفل ألقت آي عبد الرحمن الأبنودي قصيدة شهيرة لوالدها الراحل عبد الرحمن الأبنودي، هنسمعها حالا. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع 100 سنة غنى حفل الفنان الكبير علي الحجار في الاحتفاء بالشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي. تألق علي الحجار بكلمات الأبنودي وألحان عمار الشريعي، وما تمنعوش الصادقين. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية وحفل 100 سنة غنى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. وشارك السوليست أحمد سليمان في الحفل بالهوى هوايا، ألحان بليغ حمدي وكلمات الأبنودي. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية ومئة سنة غنى وكلمات الراحل عبد الرحمن الأبنودي وصوت علي الحجار وليلى يا ليلى. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية وتغطية لبعض حفلات دار الأوبرا المصرية. انطلاقا للموسم رقم 67 لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وبمشاركة عازفة الكمان سلمى سرور، واستمرارا لسلسلة سيمفونيات عظيمة، وقد أعد أوركسترا القاهرة السيمفوني للموسم الفني الجديد برنامجا ثريا يتضمن مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية التي تجمع نخبة من الأعمال الكلاسيكية الخالدة، بالإضافة إلى استضافة كوكبة من القادة والسوليستات المصريين والأجانب بهدف تقديم تجربة موسيقية مميزة. ولنستمع إلى جزء من الحفل بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وسوليست الكمان سلمى سرور. Thank you. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وكانت حلقة خاصة تضمنت تغطية لبعض فعاليات حفلات دار الأوبرا المصرية خلال الأيام القليلة الماضية. وحتى يتجدد اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي سامي الشيمي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.